ولما كانت الحلقة 36 بعد 106 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت عروس أحلامه وأنس لياليه وأيامه، فسلمت عليه وجلست إليه وجعلت تروي له وتقص عليه. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الفتى عنبر لما عاد وتسلل وحده في الظلام والناس نيام، ودخل الخزانة بمفرده، فانطفأ القنديل في يده، ووجد بصيصا من الضوء يلوح لعينيه، فسار عليه، فانتهى إلى سرداب، وانتهى السرداب إلى باب، فدفع الباب، فإذا جثة إنسان على جمجمته تاج من الذهب الوهاج، وفي يده سيف بدون جراب، وفي الأخرى كتاب، فمد يده لينتزع الكتاب، وإذا ذراع الميت تطلع في يده، وإذا الميت ينهض من رقدته، ويجري وراءه ويصرخ فيه ويناديه: هات ذراعي، هات ذراعي. فرماها له عنبر وجرى وهو يتعثر حتى جاوز السرداب وخرج من الباب وهو يصرخ ويستصرخ، وأقبل العبيد والأعوان من كل مكان، وعلى رأسهم الخادم الأمين نعمان. ارحموني ارحموني، ده صوت مولانا. اجري يا عم نعمان. مولانا ايه يا مولانا؟ مالك يا مولانا؟ انتوا فين؟ ايه اللي جابك هنا دلوقتي يا مولانا؟ عم نعمان. ايه مالك يا مولانا؟ الخزانة. مالها الخزانة؟ الميت اللي فيها جري ورايا. ميت؟ ميت مين يا مولانا؟ اللي في الخزانة. خزانة ايه يا مولاي؟ اللي وجدنا فيها العصايا. فيها واحد ميت وجري ورايا. الميت؟ ايوه الميت. هو ماله مولانا؟ خد ايده يا عم نعمان. تعالى يا مولانا. بقولك الميت في الخزانة. ميت ايه بس يا مولانا؟ اللي دراعه طلع في ايدي. ايه؟ دراع الميت طلع في ايدك؟ وانا باخد من ايده الكتاب لقيته قام وقال لي هات دراعي قوام. رحت رميله دراعه وجريت من قدامه. انت يا مولاي تعبان. تعالى يا مولانا السلطان. بقولكم في ميت هنا في الخزانة. الخزانة دي يا مولانا؟ ايوه جوه. طب تعالى معانا. اتفضل. خشوا انتوا الاول. اتفضل. ايدك يا مولانا. الشموع والاناديل اللي معانا اهين في ايدينا. وادي الخزانه. ولا فيه ميت ولا فيه كتاب. فيه هنا سرداب. ما هو قدامك اهو يا مولانا. هي يعني الخزانه كبيره؟ ادي حيطه اهي، وادي الحيطه التانيه اهي، وادي الحيطه التالته اهي، والحيطه الرابعه اهي قدامك فيها الباب. يعني منين جه الميت والكتاب؟ وفين هو السرداب؟ يعني انا كذاب؟ انت كنت بتحلم يا مولاي. احلم بس ازاي؟ ما هي قدامك اهي الخزانة. دي احلام يا مولانا. تعال تعال معانا. بقى كل دي احلام؟ ساعات الواحد بتتجسد له الاوهام. طيب وايه اللي جابني هنا؟ الاحلام لما تكون كابوس زي ده تعمل كده. مش فيه ناس بيمشوا وهم نايمين ويفوقوا يلاقوا نفسهم واقفين ولا ماشيين؟ دي حاجة تخلي العقل يطير. ان شاء الله خير. لعله خير. اتفضل يا مولاي. كتر خيرك يا ابو نعمان. تحب يا مولاي ابات معاك؟ لا بس اقفل انت الباب وراك. طيب تصبح على خير. وانت من اهل الخير. الكاهن الاكبر يا مولاي. مولاي السلطان. تعال يا كاهن الكهان، ما تسيبنيش اليومين دول، انا محتاج لك. مفيش حد اقدر اثق فيه غيرك انت لوحدك. انا يا مولاي تحت امرك. انت شفت الزعر بعتين يقولوا ايه؟ ايوه شفت يا مولاي. علشان يسيبوا سكر ويسيبوا منصور ابن عدن، نسيب لهم احنا جبل العسل واللبن. ايوه ده الرد اللي بعتوه. اعمل ايه واسوي ايه؟ اللي ما تقدر عليه اشتريه. ازاي؟ نسيب لهم الجبل يا مولاي. أديهم جبل العسل واللبن؟ ما هو لازم ندفع التمن. ده مش تمن، ده تفريط في تراب الوطن. ده مش من حقنا، الوطن ما نملكوش احنا لوحدنا، ده ملك لنا وللأجيال اللي جاية بعدنا. يبقى معنى ذلك ان احنا هنحاربهم. نحاربهم؟ انت مولاي نسيت كلام الوزير. الله يرحمك يا ابو بصير. الزعر يا مولاي قاعدين في قلعة الجبل، وقلعة الجبل احنا عارفينها، اي جيش يحاول انه يقرب منها يشوفوه الناطورجية من فوقها، يروحوا قافلين ابوابها ويقفوا فوق شرفاتها، واي واحد يخطي بس خطوة لقدام يرموا من فوق بالسهام ويكون نصيبه الموت الزقام. اسمع يا سيدنا الكاهن، انا فكرت كتير في كلام ابو بصير. احنا صحيح ما نقدرش نطلع لهم، لكن نقدر نرغمهم ونزلهم ونخليهم ينزلهم او يسلمهم. وايه اللي ينزلهم؟ نحاصرهم، نجوعهم. انت ناسي يا مولاي ان الامير في ايدهم، ولو وجدوا اي خطر يهددهم يمكن يقتلوا الامير سكر ولا الامير منصور. تبرير مش مقبول وكلام مش معقول. ازاي انتوا مش بتقولوا ان احنا تحت رحمتهم طول ما الاميره في ايدهم؟ ايوه. طيب ولما يقتلوا الاميره يبقى ايه اللي بايدهم؟ يبقى لكن قيمه الاميره او الامير بالنسبه لهم انهم يهددون بهم ويملوا شروطهم، ولذلك مش ممكن يقتلوها او يفرطوا فيها. ومع ذلك افرض انهم قتلوها او قتلوا ابن عمي، ما هو لازم نضحي. انا هجمع الجيوش وهحاربهم، لازم نطهر بلادنا منهم. اسمع يا كاهن الكهان. امرك يا ملك الزمان. انت تقوم دلوقتي اهو حالا وتجيب لي قائد الفرسان. امرك يا ملك الزمان. الان. انا قلت لكم 100 مره مفيش ناس من غير ارض ولا ارض من غير ناس. ما هو ده الاساس. لازم نلم جميع الزعر اللي عايشين في بلاد الناس. ما دام بقالنا وطن. جبل العسل واللبن. ايه ده وده مين؟ احسن يكون حاجه. بص اللي بيخبط بره يرفع حسه ويبين نفسه. افتح يا جلده يا شعنون الشمحطي. افتحي له يا شعوانه. لازم في حاجه دلوقتي كل حاجه تبان. مين اللي معاك يا شمحتي؟ ده الكاهن الأكبر. نهار وأخبر. أخبر مش أخبر، الحكاية بتكبر ولسه هتكبر. ليه ما ردش علينا السلطان؟ هترد عليكوا الجيوش والفرسان. وهو يقدر يطلع لنا؟ هيحاصركوا هنا. دول لو حاصرونا يجوعونا. ما تيجوا نلم عزلنا قبل ما إيه. بس مدام سكر في إيدنا يبقى الموقف لسه في ايدنا. تعملي ايه يا جلدة؟ اجوز سكر لشعنون الشماحتي. ده حتى يبقى فيه سبب. على الاقل يبقى فيه بيننا نسب. ابدا ابدا يا جلدة، انتوا غلطانين، انتوا مش فاهمين. مش ممكن السلطان حيتراجع او يلين. سامعين؟ احنا ننفد بجلدنا احسن لنا. مش قلتلك يا جلدة؟ بس انتوا ناسين ان ورانا شمهور. شمهور؟ شمهور مش هيسيب السلطان يهزمنا، لانه في النهايه هيقاسمنا. وما دام اتعقدت الامور انا هحضر لهم شمهور. اتفضلوا اخرجوا. فين الكانون؟ انا هحضر شمهور واللي يكون يكون. اقفل الباب وراك يا شعنون. واطلقت البخور وجعلت تنادي شمهور شمهور، فظهر لها واستوثقت منه لنفسها وقومها. وعندئذ مولاي، وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 37 بعد 106 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.